جاب أربعة بس ولا هوبش ناحية الاثنين. قال لك آه، لأن الذي يكون دائما ناظرا إلى علو الربوبية وذل العبودية ما يجلوش الشيطان أبدا. يبقى يجلك في الأربعة بس، يبقى عالم ولا مش عالم؟ عالم، وبيكسب كويس ومرتب نفسه كويس وعمل تخطيط من قديم. فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. طب فضل الله عليهم في إيه بقى؟ إحنا قلنا إن فيه فضل، الجزاء يتناوبه أمران، جزاء بالعدل تاخد اللي تستحقه، وجزاء بالفضل فوق اللي تستحقه. ولذلك إحنا لما بندعي بنقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل، إن عملنا بالعدل نضيع، فإحنا عايزين يعاملنا بإيه؟ بالفضل. وبالإيه؟ وبالإيه؟ إيه كمان كده؟ إحنا عايزينك يا رب ما تعملناش بالحساب، عاملنا بالجبر بقى، لأن الحساب برضو إيه؟ يتعلم. وبالإحسان لا بالميزان. يبقى عاملنا بإيه؟ احفظوها، هي تلات إيه؟ أشياء. عاملنا بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر بالحساب، لأنك أنت لو عملت لك. طب الفضل ظهر في إيه؟ الظاهر في انه اكرم هذه الامه بانه ما بيكونهاش بعذاب، ما بيستاصلهاش زي الامم السابقه. كانت السماء هي اللي تتولى الجزاء، امه تقص على رسول مش عارف يروح بدربك على الحدود. الله. طب وايه كمان؟ قال لك كل فضل انه يعطيك المناعه قبل ان تتعرض للحدث، يعطيك المناعه قبل ان تتعرض ليه؟ للحدث. برضو لما جه لآدم وقال له يا شيخ آدم ده عدو لك ولزوجك، اوعى يخرجك من الجنة، اوعى كذا اوعى كذا، ويقعد ايه كل ساعة يقول لنا. يبقى ده فضل من الله ان نبهنا ولا لا؟ لان التنبيه تربية مناعة في النفس ضد وسوسة ايه؟ مش سابنا على غمانة لما نتعرض للمسألة. واحنا قلنا زمان ان لما بيجي وباء قوي بنحصن نفسنا ضده بايه؟ بان بناخد الميكروب نفسه ايه؟ ونعطيه في الجسم، بقى ميكروب المرض اللي احنا خايفين منه بنحطه في الجسم. ليه؟ علشان احنا بنحط الميكروب على هيئه خامله مش ميكروب قوي، عشان الجسم يقعد يتعود بمناعته يعمل ايه؟ يرد. فكذلك هو عمل لنا، يبقى فضل الله في انه عمل لنا ايه؟ هو لم فضل الله في انه لم يستأصلنا بالعذاب، وفضل الله في انه نبهنا قديما على ما يمكن ان يحدث حتى لا تفاجئنا الاحداث بدون ايه؟ بدون مناعه. والا كان الانسان بطبيعته هيروح في ايه؟ في دوامه المعاصي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. يبقى المناعه اللي احنا عملناها دي يعني، ولكن الله يزكي من يشاء، يطهر وينقي ويصفي وينمي، والله سميع عليم. ايه كلمة سميع عليم دي؟ أم قال لك لأن هناك قال قبل كده من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، والحب عمل قلبي لا يطلع عليه أحد، إنما من اللي عارفه بقى كده بقى. نعم.